من ضمن الأسئلة التي وصلتنا شيخنا عن طريق تويتر، الأخت بنت الوطن تسأل عن الحديث الواردة في أفضلية شهر شعبان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ونهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلم يثبت في شهر شعبان سوى ما ذكرته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. ولذلك نقول إن السنة أن يستكثر المسلم من الصيام في شهر شعبان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك فلم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بفضل شهر شعبان. الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. فيستحب الإكثار إذن من صيام النافلة. وأما الصلاة فلم يرد فيها شيء، وهكذا أيضا سائر العبادات لم يرد فيها شيء، وإنما ورد فقط في الصيام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليلة النصف من شعبان هذه رويت فيها بعض الله روي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ضعفوا هذا الحديث وقالوا إنه من حيث الصناعة الحديثية إنه غير محفوظ، وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الرب إلى السماء الدنيا فيغفر من الذنوب أكثر من عدد شعر غنم كلب. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين: مشاحن وقاتل نفس. وأيضا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرجح عند المحققين أنه لا يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى تقدير ثبوت ذلك فهو إنما يدل على الفضل ولا يدل على مشروعية تخصيصها بعمل، وأيضا لا يدل على مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان. ولهذا فإن الاحتفال بليلة النصف من شعبان يعد بدعة، لأنه نوع من اتخاذها عيدا، ولا يجوز للمسلمين أن يتخذوا عيدا سوى عيد الفطر وعيد الأضحى. ومن اتخذ عيدا غير هذين العيدين في السنة فقد أحدث في دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والاحتفال بالمناسبات الإسلامية لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، لم يكن موجودا في هذه القرون المفضلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير الأمة، قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإنما أحدث الاحتفال بالمناسبات في هذه المناسبات أحدث بعد ذلك، ويقال إنه أول ما أحدث في عهد العبيديين، في عهد ما يسمى بالدولة الفاطمية، أحدثوا الاحتفال بالمولد النبوي، وتبع ذلك الاحتفال ببعض المناسبات كرأس السنة الهجرية، وكذلك ليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وغير ذلك. وهذه كلها عند المحققين من أهل العلم كلها من البدع المحدثة في دين الله عز وجل، ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان ولا بغيرها من هذه المناسبات وإنما للمسلمين عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. وعلى هذا نقول إن شهر شعبان لم يثبت فيه شيء سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من صيام النافلة فقط، هذا هو الذي ثبت في فضل شعبان، وما عدا ذلك فليس فيه شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. حسن الله عليكم وبركة في علمكم. من بيشه الأخت منيرة، تفضلي. بغيت أسأل الشيخ لو سمحت. ارفعي الصوت وتفضلي في السؤال. أنا بغيت أسأل لو سمحت، عندنا في واحدة تأخذ فلوس من زوجها من وراء، تطلب من زوجها فلوس ولا يعطيها، تشتري مصادر البيت وتأخذ من وراء وتشتري عليها شيء للأشياء ضرورية في البيت يعني. نعم. طيب سؤال آخر. نعم، في عندنا حلال يعني غنم صدقة، نقدر نفتح حليبها؟ كيف صدقة؟ أحد يعني سبيل، هي الميت سبيل على إيد أبوي، يبدأ نأخذ حليبها هم. طيب سبيل أنكم يعني تضحون بها أو أنكم توزعون ما استفاد منها؟ نضحي بها ونسلح منها. طيب طيب طيب سؤال آخر لو سمحت. طيب في واحدة يعني ميز زوجها متوفي، تقدر تكلم العمال يجيبونها الأغراض عندها في البيت، هذا يجوز؟ طيب طيب شكرا. العفو، شكرا للأخت منيرة. شيخنا سألت ثلاث أسئلة. نعم. تقول من ضمن أسئلتها أن أباها توفي ولديهم سبيل لأبيهم عبارة عن غنم، تقول هل يجوز أن نأخذ من حليبها، نأخذ منها نذبح منها نحن؟ لا ندري ماذا جعل والدهم ريع هذا السبيل فيه، فلا ندري عن صيغة هذا الوقف أو هذا السبيل، هل قال مثلا هذه الأغنام وقف لله عز وجل تكون في يكون ريعها في وجوه البر، أو يكون ريعها للفقراء والمساكين، أو يكون ريعها للمحتاج من ذريتي، فلا ندري ماذا يعني جعل والدهم هذا السبيل. السؤال فيه إجمال، فإذا كان إذا كانت صيغة هذا السبيل أو هذا الوقف تشملهم فلا بأس أن يستفيدوا من هذه الأغنام، أما إذا كانت صيغة هذا الوقف خاصة بالفقراء والمساكين فليس لهم أن يأخذوا من ريع هذا الوقف. نعم. السؤال الثاني عن امرأة تريد أن تأخذ من زوجها لحاجات البيت فلا يعطيها، يقتل عليها فتأخذ بدون علمه، هل يجوز ذلك؟ يجوز أن تأخذ ما تحتاج إليه هي وأولادها ولو بغير علم زوجها، وقد جاء في الصحيحين أن امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ من زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها، لكن بالمعروف بأن يكون ذلك بقدر الحاجة ولا تتوسع في هذا، وولو من غير علمه، لأن نفقة الزوج على زوجته وأولاده واجبة عليه، فإذا قصر في أداء هذه النفقة جاز لهم أن يأخذوها بغير علمه، فإذا استطاعت هذه الزوجة أن تأخذ من زوجها بغير علمه جاز لها ذلك، لكن تأخذ ما تحتاج إليه وفي الأمور الأساسية، وأما الأمور الكمالية فليس لها أن تأخذ من زوجها بغير علمه، إنما تطلب منه ذلك، لكن الأشياء الأساسية وما تحتاج إليه إذا قصر الزوج في إعطائها إياها جاز لها أن تأخذها منه بغير علمه. نعم. سألت عن امرأة في وقت حدادها على زوجها، هل يجوز لها أن تتصل على العمال أصحاب المحلات مثلا لإيصال أغراض للبيت حديث معهم؟ لا بأس أن تتصل بمحل التسوق والبقالة ونحوها لإيصال الأغراض للمنزل، وما يعتقده بعض العامة من أن المرأة إذا كانت في الإحداد لا تكلم الرجال الأجانب هذا غير صحيح، وهذا مما شاع عند بعض العامة ولا أصل له. وإنما المرأة المحدة تجتنب خمسة أمور: تجتنب الزينة في البدن، فتجتنب وضع الكحل وكذلك وضع المكياج والمساحيق وحمير نحو ذلك ما هو بده، تجتنب كذلك الزينة في اللباس، فتلبس ملابس زينة، وإنما تلبس من غير ملابس الزينة، وليس بشرط أن تلبس اللون الأسود، وإنما أي لون شاءت، لكن تجتنب ما كان من ملابس الزينة عرفا. والأمر الثالث: تجتنب الطيب بجميع أنواعه، سواء كان مشموما أو ملموسا أو مأكولا أو مشروبا، حتى إنها تجتنب الزعفران، فإن الزعفران عده النبي صلى الله عليه وسلم من الطيب، وتجتنب كذلك البخور، فتجتنب الطيب بجميع أنواعه. والأمر الرابع: تجتنب لبس الحلي، إذا كان عليها حلي فإنها تخلعه فترة الإحداث. وأما الساعة فإن كان الغرض من لبسها معرفة الوقت فلا بأس، أما إن كان الغرض من لبسها التزين فليس لها أن تلبسها فترة الإحداث. والأمر الخامس: الخروج من البيت إلا لحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فلا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة، كأن تذهب مثلا للمستشفى أو تذهب للمحكمة أو تكون طالبة فتدرس في مدرسة أو معلمة أو موظفة فتذهب لعملها، أو يكون تحتاج إلى شراء حوائج من السوق ولا تجد من يشتري لها هذه الحوائج فتذهب وتشتريها، هذا كله من الحاجة. وأما خروجها من غير حاجة فلا يجوز. هذه هي الأمور الخمسة التي يجب على المرأة المحدة اجتنابها. وما عدا ذلك فالمرأة المحدة كغيرها، ومن ذلك أنها تكلم محل التسوق ليحضروا للبيت أغراضا، هذا لا بأس به، مع التزام المرأة سواء كانت محدة أو غير محدة بأن تبتعد عن الخضوع بالقول، وتتكلم بالكلام المعروف بالقول المعروف من غير خضوع ولين بالقول، كما قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقولن قولا معروفا. نعم، أحسن عليكم وبارك في علمكم. استقبل اتصال من جدة من الأخ باخت، تفضل باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وكتب الله أثاركم. اللهم ربنا اشفي مرضانا وعافي مبتلانا وآمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. عندي بعض الأسئلة وأرجو أن أختصرها. تفضل. أول بارك الله فيكم، لو أن إنسان توضأ ومسح على الجوربين ثم نزعهما، هل ينتقض وضوءه بذلك أم يبقى؟ طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني معالي الشيخ، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو الساجد فأكثر من الدعاء فقم من استجاب لكم، لو أن إنسان أراد أن يدعو فسجد لأجل الدعاء، لا سجود شكر ولا تلاوة ولا صلاة، إنما بقرض بس الدعاء فقط. السؤال الثالث وتكرمت، ما الحكمة من تجديد الوضوء بعد خروج الريح أكرمكم الله مع عدم وجوب غسل المكان الذي خرج منه الريح؟ واضح. طيب. آخر سؤال لو تكرمت، من تجديد الوضوء؟ أقول من تجديد الوضوء بعد خروج الريح مع عدم وجوب غسل المكان الذي خرج من الريح وهو الدبر أكرمكم الله جميعا. نعم نعم. آخر سؤال لو تكرمتم، الذين يتوضون يأكلون في المطاعم وهم لا يدرون هل هو هل هذا لحم إبل، حتى صاحب المطعم ما يدري، هل يجب عليهم الوضوء بعد ذلك أم لا؟ طيب. واضح السؤال. طيب في الغالب أنه يعلم صاحب المطعم. إيه في الغالب، بعضهم يقول أنا اشتريته كذا من السوق، ما أدري والله، ما أقدر أغشك وأقول لك. طيب. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا الأخ باخت. شيخنا نبدأ بسؤال الأخير، يقول من أكل من لحم ولا يدري هل هو لحم إبل أو لا، ما الواجب عليه؟ ينبغي أن يجتهد في معرفة نوع هذا اللحم، هل هو لحم إبل فينقض الوضوء أو ليس بلحم إبل فلا ينقض، ويعرف ذلك بالقرائن. والغالب أن صاحب المطعم يعرف هذا، لكن لو افترضنا أنه لم يعرف أو أنه لم يجب فيعمل بالغالب. الغالب أن المطاعم مثلا تقدم لحوم غنم ولا تقدم لحوم إبل، فيعمل بهذا الغالب، فيجتهد إذا في معرفة ذلك بالقرائن. والأصل عدم النقض، الأصل أن أكل اللحم لا ينقض الوضوء. هذا إذا ما ميز الشيخنا طعم اللحم، لكن البعض قد يميز ذلك. نعم، إذا استطاع أن يعرف هذا اللحم بأي صورة، إما بالسؤال وإما بالطعم وإما بأي صورة من الصور يعمل بهذا. لكن لو لم يعرف ذلك ولم يميز ولم يهتدي لمعرفة نوعه فالأصل عدم النقض، وإن أراد أن يحتاط فالاحتياط طيب، لكن من حيث الحكم الأصل عدم النقض ما دام أنه لم توجد قرينة تدل على أنه لحم إبل. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. سؤاله الثاني عن تجديد الوضوء، الحكم من تجديد الوضوء بعد خروج الريح مع عدم وجوب غسل المكان. غسل المكان الذي هو محل البول والغائط إنما يكون عند قضاء الحاجة فقط وليس له علاقة بالوضوء، فهو إما أن يكون بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بغير الماء بالمناديل أو الحجارة أو غيرها، فهو إنما يكون تنظيفا للمحل بعد خروج البول أو الغائط. وعند خروج الريح لا حاجة لهذا التنظيف لأنه لا يعلق بالمحل شيء، خلاف ما إذا خرج البول أو الغائط. وأما الوضوء فإنه مستقل عن الاستنجاء والاستجمار، وبعض العامة يعتقد أنه إذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن يستنجي، ولذلك تجد أنه يدخل دورة المياه ويستنجي وهو غير محتاج أصلا لقضاء الحاجة، وهذا الفهم غير صحيح. إذا كان لن يقضي حاجة فلا حاجة للاستنجاء ولا الاستجمار، وإنما يتوضأ يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخره، ولا داعي للاستنجاء. وهكذا إذا قام من النوم مثلا وأراد يتوضأ فلا داعي للاستنجاء، إنما يتوضأ مباشرة. لكن بعض العامة يعتقد أن الاستنجاء أو الاستجمار أنهم جزء من الوضوء، وهذا الفهم فهم غير صحيح. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. يسأل عن سجود وكون الإنسان في السجود أقرب ما يكون إلى الله عز وجل كما في الحديث، هل يشرع للإنسان يسجد حتى يدعو في غير الصلاة؟ أما السجود، أما كونه يصلي لأجل يدعو الله تعالى في السجود فهذا حسن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، وهذا يدل على أن حالة الإنسان عند السجود أنها حالة عظيمة يكون العبد فيها قريبا جدا من الرب عز وجل، ويكون الدعاء حريا بالإجابة لأن هذا الإنسان قد وضع أشرف أعضائه، وضع وجهه وألصق جبهته وأنفه بالأرض تعظيما لله سبحانه وتعالى، فكان بهذا الفعل قريبا جدا من الله سبحانه، فكان دعاؤه حريا بالإجابة. فإذا صلى صلاة مشروعة ولأجل الدعاء فلا بأس، كأن يصلي مثلا تحية المسجد أو يصلي ركعتي الضحى أو ركعتي الوضوء أو يصلي نفلة مطلقة فيكون هذا مشروعا، ولو أنه صلى لأجل أن يدعو في السجود لا بأس بهذا. لكن مجرد السجود من غير الصلاة هذا لا يشرع إلا في حالتين، في حالة سجود الشكر وفي حالة سجود التلاوة. أما أنه يسجد وليس المقصود بذلك سجود الشكر ولا سجود التلاوة ولا سجود الصلاة هذا غير مشروع، والأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما دل الدليل على مشروعيته. فإذا أراد الإنسان أن يدعو في السجود فليأتي بصلاة مشروعة، ولو أن يتوضأ ثم يصلي نفلا مطلقا ويدعو في السجود بما أحب من خير الدنيا والآخرة. لكن كونه يسجد من غير سبب، لا لا لا، يعني ليس لهذا السجود سبب، لا من صلاة ولا سجود التلاوة ولا سجود الشكر، فهذا لا أصل له. أحسن عليكم بارك في علمكم. سؤال الأخير عن من توضأ ومسح على الجورب ثم نزع، مجرد النزع ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء عند أكثر أهل العلم، وذلك لأنه لما مسح انتفع بالرخصة، برخصة المسح، فإذا نزع الجورب من على قدمه فإن رجله تكون مكشوفة، فلا هي قد مغسولة وليس عليها شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة في قدمه، والطهارة لا تتبعض، فيسري هذا الانتقاض لجميع البدن، وحينئذ تنتقض الطهارة في هذه الحالة. وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء، وهناك قول آخر بأنها لا تنتقض لكنه قول مرجوح. ولهذا فالصواب أن من نزع الجورب بعد بداية المسح، بعد أن مسح عليها، فإن الطهارة تنتقض. نعم. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. هنا سؤال من الأخ أبو محمد يقول: هل من توجيه فضيلة الشيخ لبعض الموظفين الذين لا يتقيدون بوقت الدوام الرسمي، حيث أن بعضهم يوقع أو يبصم للحضور وإذا جاء نهاية الدوام حضر لكي يوقع للخروج؟ الموظف يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، وهو مطلوب منه الدوام في هذه الفترة الزمنية، ونفترض مثلا أنها من السابعة والنصف إلى الثانية والنصف، مطلوب منه أن يعمل، أن يداوم في هذه الفترة سواء وجد عمل أو لم يوجد، فهو أجير خاص، وليس له أن لا يداوم في هذه الفترة، لأنه إذا فعل ذلك يكون قد أخذ أجرا بغير حق. فكل ساعة من ساعات الدوام عليها أجر، فإذا لم يكن مداوما جميع الساعات فيكون قد أخذ أجرا بغير حق وأخذ مالا بغير حق. العجيب أن مثل هذا، يعني الموظف المتساهل، لو أنقص من مرتبه ولو 100 ريال تجد أنه يتسخط ويتبرم، وربما ذهب واعتراض، فهو لا يرضى بأن يبخس من أجره شيء، ولكنه مع ذلك يبخس الجهة التي يعمل فيها، يبخسها الكثير من الوقت. وهؤلاء يصدق عليهم قول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وبعض الناس هو كالمطففين، يريد الحق الذي له كاملا ولا يرضى بأن يبخس حقه، لكنه لا يعطي الحق الذي عليه، لا يعطي الحق الذي عليه كاملا، بل ينقص من الحق الذي عليه ويطفف. فهذا هذا العمل الذي أو هذا التساهل الذي يحصل منهم لا شك أنه يتسبب عليه، لا شك أنه يتسبب في أخذهم أجورا وأموالا بغير حق، فيكونون قد أخذوا مالا بغير حق. ومن حصل منه شيء من هذا بأن تأخر عن الدوام فعليه أن يعوض، لأن مثلا يجلس في بعض الأيام بعد انقضاء الدوام لكي يعوض عن الساعات التي لم يداوم فيها، أو أنه يحسب الزمن الذي لم يداوم فيه ويتصدق ويودعه في حساب إبراء الذمة، هذا إذا كان العمل حكوميا. أما إذا كان في القطاع الخاص فيتفاهم مع الجهة المالكة لذلك القطاع، ولا تبرأ الذمة إلا بهذا. وفعل الموظف أن يتقي الله عز وجل وأن يكون منضبطا في عمله حريصا عليه، فإن الناجحين في الحياة يجتمعون في خصلة الانضباط، وجدية. أما غير المنضبطين والمتسيبون تجد أنهم يعيشون على الهامش. ينبغي أن يكون الإنسان منضبطا، وديننا الإسلامي يدعو إلى الانضباط وإلى الجدية. ولذلك تجد أن العبادات تغرس في نفس المسلم هذا الشيء. فمثلا لو أنه صلى قبل دخول الوقت بدقيقة لم تصح صلاته، لو أنه أفطر قبل غروب الشمس بدقيقة فسد صومه، فيتعلم وتدرب وتغرس في نفس المسلم الانضباط والجدية، وأن يكون دقيقا في جميع أموره. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم وفي توجيهكم. من الرياض الأخ حسن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سؤالك. سؤالي يا فضيلة الشيخ، عند الاستفتاح في الصلوات بعضهم يدي بالتوجيه وجهة وجه الله الذي فطر الصوم وترضى حنيفة مسلمة إلى آخره، بعضهم يقول هذه مها واجبة وبعضهم يقول سنة وبعضهم ما دي، وإيش الصحيح فيها؟ جزاكم الله خيرا. وياك، شكرا جزيلا لأخ حسن. يسأل عن شيخنا صيغة الاستفتاح، وهل واجبة أو لا إن أتى الإنسان بإحدى الصيغ الأخرى غير التي تعرف عليها الناس؟ أولا، دعاء الاستفتاح هو من السنن وليس من الواجبات، ولكنه سنة متأكدة في الصلاة ينبغي أن يحرص عليها المسلم. وأشهر أدعية الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، الاستفتاح المعروف، وأيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وأما دعاء الاستفتاح الذي أشار إليه الأخ الكريم فهذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، الشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو من أدعية الاستفتاح، لكنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولم يرد في صلاة الفريضة فيما أعلم، ولذلك فالأفضل أن يكون في صلاة الليل كما ورد. وهكذا أيضا بقية أدعية الاستفتاح المأثورة إذا وردت في التي وردت في صلاة الليل ينبغي أن تجعل في صلاة الليل، وأن يجعل في صلاة الفريضة، إما سبحانك اللهم وبحمدك، وإما اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ومع ذلك لو أتى بأي دعاء من أدعية الاستفتاح ولو من أدعية الاستفتاح التي وردت في صلاة الليل جاز ذلك، لأن الأصل أن ما جاز في صلاة النافلة جاز في صلاة الفريضة إلا بدليل، فلا بأس بأن يأتي بهذا في صلاة الفريضة، ولكن الأولى أن يقتصر الفريضة على سبحانك اللهم وعلى اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فإن هذه قد جاء النص عليها بأنها تقال في صلاة الفريضة. نعم. بقي السؤال شيخنا في ختام هذه الحلقة من الأخت تركية، تقول: عندما يخبرني شخص بأمر أو بخبر أقول له أمانة، هل هذا صحيح أو لا؟ وهل له علاقة بالحلف بالأمانة المنهي عنه؟ الذي يظهر أن مراد القائل أمانة يعني أستأمنك هل هذا الذي تقوله صحيح. نعم. في أمانتك، فأنت مستأمن على هذا الكلام الذي تقوله، وهذا ليس من الحلف، إنما الذي يكون من الحلف إذا أتى بصيغة من صيغ الحلف أو القسم، وهي الواو والباء والتاء والهمزة. وهنا لم يأتي بي يعني في سؤال الأخت الكريمة لم يأتى بصيغة من صيغ الحلف أو القسم. ثم إن الظاهر عند العامة أنهم لا يريدون الحلف، صحيح، إنما مرادهم أنت مؤتمن على هذا الكلام، ينبغي أن تتحرى فيما تقول. أنت قلت لي خبرا أمانة هل هو صحيح، يعني أنت مؤتمن على هذا الكلام، فدقق وتحرى فيما تقول. ف فهل هو صحيح؟ وهذا ليس من الحلف في شيء، الذي يظهر أنه ليس حلفا ولا بأس به. وأما الحلف بالأمانة فهذا لا يجوز، الحلف بغير الله تعالى عموما ومنه الحلف بالأمانة هذا محرم ولا يجوز، لكن الصيغة التي ذكرت في السؤال ليست بصيغة حلف ولا قسم. فإذا كان لا يريد قسما ولا حلفا، وإنما يريد أن يقول لمن يخاطبه تحرى ودقق في كلامك فأنت مؤتمن على هذا الكلام، هذا لا بأس به إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.